السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك قال اما انی لم استحلفکم تهمتا لکم ولکنه اتانی جبرئیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ الحدیث رواہ مسلم یا اخی و یا اختی اقتنب الفرصة اذكر الله في البيت مع الأولاد مع الزوجة مع الأحباب الله يباهي بنا ملائكة اقتنب الفرصة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین